نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسك كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التشهيرية، ودمر كل مماليكهم أينما كانت. اللهم وأخرج كل الشياطين والأسحار من أجسام الموحدين هباء منثورا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشام، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح كشف وفضح الأسحار والأجهزة والمؤامرات الخفية التي يتسلط بها أكبر ملعونين على هذه الأرض وجنودهم الملاعين على البشرية عامة، وعلى الموحدين خاصة، وعلى الزوريين الموحدين خاصة خاصة، وهم يختاروا نوعا خاص جدا من الزوريين للتسلط عليهم بكثافة، وقد وضحنا سبب هذا في عدد من المرات. الملاعين يحاولون في كل مرة تطوير أجهزتهم المسحرة وتنويع أساليبهم وتغيير شفراتهم السحرية. يعني منذ مدة كشفنا واستهدفنا في خفة وكذلك في علم خلال الرقية التي تستهدف الجهاز الإبليسي المسحر الذي زرعوه فوق عظام الرسغ لليدين. لكن الملاعين طوروا جهازا آخر في المدة الأخيرة ويكثفون زرعه في وقت قصير فوق عظام الرسغ لليد اليسرى الخاصة، وهذا من بين الأجهزة الخطيرة لأسباب كثيرة، من بينها أولا لفتح الجسم لولوج الشياطين بأكثر سهولة. وبين قوسين، عندما نقول ولوج الشياطين فبديهي سيكون من ضمن الملاعين الذين استجلبهم السحر أنهم يكونوا سحرة، وإذا دخل سحرة فكل منهم له تخصص أسحار معينة في مناطق معينة في الجسم أو على القرين يقوم بنشرها. ثانيا انتشار السحر إلى القلب، ومنها ينتشر في العروق إلى كامل الأعضاء. لهذا نجد مثلا إذا أخذنا عضو مثلا الكليتين تكون مفتوحة لولوج الشياطين بسهولة من خارج الجسم نحو الكليتين مباشرة، فكلما قتل ملاعين يخترق آخرين الكليتين، ولحظة يعني تكثفهم في الكليتين تكون الأعراض المعروفة لمرض الكلى كالشت والانتفاخ والآلام. أما الالتهابات فهي يعني فيها يكون من خلال كثافة السحر الممزوج بالمواد الكيميائية السمية، فقيسوا هذا على باقي الأعضاء. ثالثا إشارات يستقبلها هذا الجهاز، إشارات خارجية بذبذبات يستقبلها هذا الجهاز ثم يرسلها للقلب وإلى الدماغ. بالنسبة للدماغ هي عبارة على ذبذبات ترمي إيحاءات شيطانية مباشرة للمخ، وبديه زمن الدجال الملعون والماسونية العمياء، يعني كما قررنا مرارا هم يريدون تهيئة العقول لهذا الأعور الملعون. أما القلب فهم يبدون في هذه الذبذبات. بالنسبة للقلب يكون هو يعني يبدون الذي نسميه الروع، فيبدون الروع للمسحور وما يريدونه من أفكار. لهذا عندما نتحدث عن المخ نقول الأفكار والتفكير، وعند الحديث على القلب فنحن نقول ونتحدث عن الروع. يعني بجملة بسيطة إذا أردنا أن يعني نصف هذا الجهاز وهذه المؤامرة، فكل جهاز وسحر خفي هو يمثل مؤامرة معينة، وهذه المؤامرة نستطيع أن نصفها بجملة بسيطة. ما يريدونه الملاعين يريدون التحكم فيكم بالذبذبات عن بعد، ليبثوا أفكارهم في الدماغ والروع في القلب. هذا حسب ظنهم، وهذا هدفهم أن يحركوا قلوب وعقول العباد لتتماشى في الهوى لاتباع تجاري ملعون. وما أكثرهم العباد الذين يسيرون عن الهوى ويتصرفون بالهوى ويحكمون بالهوى وكل أمورهم الحياتية بتفكير وتسيير سواء لبيوتهم أو لأنفسهم أو كذا، أو يسيرون بهواهم. رابعا التجسس على قلة من الزورين، لأن هذا الجهاز فيه كذلك مرسل للإشارات إلى أجهزة عند الملاعين، فسواء عن طريق أقمار صناعية في عالم الجن مكافئة التي هي في عالم الإنس، وهذه كلها صهيونية، وكذلك بمراكزهم الصهيونية في عالم الجن التي وجدناها موجودة تحت المقر الملعون المسمى كنيست. هناك ملاحظة ليفهم البعض الذين يتفلسفوا وحسبوا أنهم وصلوا لدرجة معرفة مؤامرات الملاعين والأمور الخفية وهم بعيدين جدا، يعني صراحة بل يحبون الكلام والأسلوب الإنشائي، حتى صورت لهم أنفسهم أو شياطينهم أن يدخلوا في شيء خطير يحبه الشيطان، وهو الوهم والمقارنة. فأول من قارن هو إبليس رجيم طريد العين ذلك الملعون الذي أول من استعمل المقارنة. تجد من يخرج أمامي ويجادلني، يعني يجادلني وفي نفسه ثم يتضح أنه يقارن نفسه بي، وأقول أنا لا أقارن أبدا نفسي بأي مخلوق، أنا لا أقارن ولا أستعمل المقارنة. فالحقيقة أن تجاهل فعلا لما يحدث حولك وما يحدث فيك. فإذا حفظت جملتين من شخص ولا تعرف صحيحها من خطائها فلا تخرج للعباد تتحدث معي كأنك تبرز معرفتك وأنك كذا وكذا، لكن أنت لا تعرف شيء حقيقة. نحن الله الذي يشهد ويعلم ما في قلوبنا وما في أنفسنا، نحن نخرج بفضح وكشف هؤلاء الملاعين للعلن، وهذا جهادنا لله في سبيل الله، ونوضح لكل المبتلين. والكثير جدا وصلوا إلى معرفة أمور كثيرة جدا كانت تحدث وتحدث معهم ولم يجدوا لها تفسير. وكذلك بعد أن نفضح ونكشف سحر خفي أو أطحال خفية أو قوم مسلط على الأنفس أو على القرناء أو كذلك الأجهزة الملعونة الإبليسية، نفضحها ونكشفها للعلم، ثم نخرج بتوفيق الله عز وجل بالرقية التي تستهدف هذه الأمور. وفقط والذي وجدنا الوقت وفتحنا على اليوتيوب فإننا نجيب ما استطعنا. هذا فقط، يعني أنا لم أقل يوما أني فلان وكذا وكذا، بل دائما أقول أنا خير الدين عبد لله وأنا لا شيء، ولم أضع نفسي أبدا كعالم أو غيره، بل تواضعنا كثيرا، فالذي يهمنا والله الذي يشهد علينا فيه أننا نحارب الملاعين في سر وفي خفا وفي علن، ونساعد كل المبتلين ونخرج ما هو عندنا بحذافيره، لم ننقل على أي مخلوق من الإنس والجن، لم نتحسب بالأمور التافهة التي لا تخدم المبتلين، بل نحن نصف الأمور بحذافيرها وندعم إخواننا أينما كانوا بالرقى. وفقط أما أن يخرج لك من يتفلسف ويتحدث بأمور، قسما بالله هناك أمور قرأتها ليست موجودة بالفعل، سبحان الله ليست موجودة، ليس أني لا أعرفها أو ربما وكذا، لا، عندما أقول غير موجودة فأنا متأكد، ولا أتحدث بالجزم إلا إذا كنت متأكد بتوفيق الله جل وعلا. فيكون هناك نوع مثلا من إبراز معلومات وكذا، لا تبرز معلومات هي كاذبة وغير موجودة. المهم لا نغوص أكثر في هذا، وندخل الآن في وصف الجهاز الذي أعطيت عليه مجموعة من النقاط. هو جهاز من جيلاتين يزرعونه فوق عظام الرسغ لليد اليسرى. هذا جهاز مركب بحيث يحتوي على كبسولتين. كبسولة هي خاصة بالقلب، والكبسولة الثانية هي خاصة بالمخ. كل كبسولة تحوي على ما سأذكره الآن، وأنا أحاول في هذه المحاضرة أن أضع نقاط لكي يكون الفهم أبسط وأكثر. فكما قلت، يعني في كل كبسولة يعني تحتوي على واحد سحر ومواد كيميائية، المزيج يعطي لون أبيض، وهذا سحر إبليسي. ثانيا جهاز استقبال وجهاز بث. بكل كبسولة أول شيء يوجد سحر ومواد كيميائية ممزوجة تعطي اللون الأبيض، ويوجد في كل كبسولة كذلك جهاز استقبال للذبذبات وجهاز بث للذبذبات. يعني جهاز استقبال يستقبل الذبذبات من أجهزة الملاعين وخاصة الأقمار الصناعية، وتردد كبير يصل إلى 3000 هرتز، ويبثها بالقلب وإلى المخ. أما جهاز البث فهو يبث الترددات من المخ أو القلب إلى يعني من القلب وكذلك المخ إلى هذا الجهاز الذي هو جهاز البث، ثم يبثه يعني الموجود في الكبسولة، ثم يبثه إلى أجهزة موجودة عند الملاعين. ثالثا كل كبسولة تخرج منها توصيلة واحدة. أعيد ولخص ليفهم الكل، كل جهاز في كبسولتين، وكل كبسولة تحدثنا على مكوناتها، وكل كبسولة تخرج منها توصيلة واحدة. ما دام الجهاز في الكبسولتين إذا يخرج من الجهاز توصيلتين. رابعا كل توصيلة يعني الكبسولة تخرج منها توصيلة إلى القلب، وكبسولة تخرج منها توصيلة إلى المخ. الآن إذا أخذنا هذه التوصيلة وكبرناها ولنرى ما بداخلها، كل توصيلة بداخلها توصيلة صغيرة رقيقة تنشر السحر والمواد الكيميائية للمخ، وكذلك سلك لبث الذبذبات إلى المخ، وسلك لبث الذبذبات يعني هي تأتي من المخ إلى الجهاز ثم تبثها إلى الملاعين. كذلك التوصيلة الثانية التي تتوجه للقلب لها نفس تركيبة التوصيلة الأولى التي قلنا تتوجه للمخ. خامسا الجهاز بصفة عامة يستقبل الذبذبات الخارجية، وكذلك يبث الذبذبات يعني منه من داخل الجسم إلى الملاعين. سادسا قلنا أن الجهاز يفتح الجسم ليولوج الملاعين إلى الأعضاء، وأخذنا مثال عن الكليتين من بين الأعضاء، فالسحر والمواد الكيميائية مباشرة للقلب، والقلب يضخها للأعضاء، وبهذا أخذنا كمثال يصل السحر والمواد الكيميائية للكليتين. تتركز يعني المواد تتركز فيهنا فتصبح الكليتين مفتوحتين لولوج الشياطين من جنبي الجسم مباشرة، لأنه من الذي السحر عمله جذب واستقطاب الشياطين، وكل سحر له شفرة ورائحة مميزة. إذا كل سحر يستجلب نوع معين من الشياطين من ناحية يعني من ناحية هيئتهم وكذلك وظيفتهم. أما المواد الكيميائية السمية فهي لتعطيل الكلى وتمريضها، وما نتلقى المبتلى من علاجات طبية لكن لا يوجد نفع. لهذا وجب التوجه لله جل وعلا لإخراج الجهاز الملعون، فهو أساس السحر والمواد السمية وبدء الإحاءات الشيطانية وغيره، وكذلك لشفي الأزهار والمواد السمية من العضو أو الأعضاء. غالبا يعني هكذا جهاز، وإذا تسلط على الكلى خاصة فهو لتعذيب المحارب ومحاولة إيقافه. هم يتركزون بالأزهار والسموم على الكلى على هكذا نوع من العباد. فهذا الجهاز هل نقول أن الدهن بزيت وكذا ومقروه وخلط الزيوت يفيد معه؟ هل نقول أنه غسل بماء وملح هل يفيد مع هذا؟ فلهذا نقول أن هذه الأزهار الخفية قلت من الأول وكررتها يجب التوجه أولا إلى مسبب الأسباب وهو الله جل وعلا، ثم الاتخاذ بالأسباب. أما أن يخرج لك هذه وصفة لحرق الشيطان وهذه وصفة للاستغفار، يا أخي هناك 10,000 لا أعطيهم يشهدون، لما أعطيهم وصفة ولا شيء. في جلسة رقية قمنا بتوجه الله عز وجل في جلسة المهيكلة للرقية، ودعونا الله عز وجل يسحب الأزهار بكل عرق وعظم ومفصل وكذا إلى المعدة وتسحب وتصعد وكذا، ومنهم أصلا أطباء ويقولون نشهد الله. قمنا بالكثير جدا بالخلطات لكن التي يقولون عنها خلطات استفراغ بالأعشاب وكذا لم نستفرغ شيء لكن مع الدعاء قسما بالله لاحظنا أنه بالفعل يوجد سحر من أقدامنا أو من جنبينا أو من كتفينا أو من كذا إلى المعدة وصعدة للأصحار وكذا. فلهذا نحن نقول لا تعلق قلوب العباد بالمسببات بالرغم أنه شرعا يجب أن تتخذوا بالأسباب الشرعية، هذا مفروغ منه، لكن لا تجعل المسببات هي التي تعلق بها قلوب العباد حتى نسوا مسبب المسببات. والله جل وعلا جهاز كهذا أي دهن وأي غصن ستتحدثون فيه، بل صلاح النفس وصلاح الإنسان مع ربه وليأكل الحلال لكي عندما يرفع يده لله جل وعلا ويدعوه يستجيب الله جل وعلا. أما إذا كان ماكله حرام وشربه حرام ولباسه حرام وآكل ربا وآكل أموال اليتامى أن يستجاب لهذا؟ فلهذا سروا إلى الله ودائما ندعو ونذكر أنفسنا وإخواننا، سروا إلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وقول أن هذا الجهاز منذ مدة قصيرة جدا بدأوا بزرعه في قلة القلة من الزورين الموحدين، وخاصة الذين أخرج الله من أجسادهم وقرنائهم الكثير من الأجهزة وأبطل وأخرج أصحارهم وتم نزع التكميل والحبال والتكميل من قرنائهم، والذين تحسنوا كثيرا في العبادات ويكتبون سماع الرقى وفي خاطرهم أنهم مقاتلين في سبيل الله، والذين أنفسهم حررها الله وكل منها تصول وتجول وتقاتل بما جبلت عليه، والذين أنفسهم الكاشفة تصول وتجول لكشف مقرات الملاعين والمخازن والمعامل والأصحاب لكي يستهدفها جنود الله، وكل هذا الأجسام والعقول لا تعي ولا تدرك لما يقع في خفاء سواء في بعض الأحيان يجعل الله للعقل والجسم روحا لمعارك وحروب، والقصد منها أن يدرج قلوبكم لكي تزيدوا صبرا وثباتا. والكثير عنده هذه الرؤى لكن بتقدير الله ومشيئته يصحى الشخص لا يتذكرها، أو يتدخل الملاعين يعملون كل شيء على أن لا يتذكر الشخص عند الاستيقاظ. وعيده قلب، هذه نسميها رؤى من الله، هذه رؤى من الله، وليست كما يسمونها الروحانيين الملاعين أنها كشف بصري في المنام. لا نعرف كشف بصري في المنام، نعرف رؤيا من الله جل وعلا. ما رأته نفسك الله عز وجل شاء أن يكون في مخك تستيقظ وتتذكر، هذه رؤى من الله. لا نعرف تسميات أخرى، نحن لا نحب التلاعب بالكلمات والاستدراج بالكلمات، بل نسمي الأمور بمسمياتها وفقط. هذا كاس اسمه كاس، هذا تفلسف، هذا زجاج وكذا وكذا ونصفه وفيه ماء، لا هذا كاس اسمه كاس وخلاص. لماذا يستدرجنا الشيطان بأمور معينة وبوصف معين مستدرج؟ يعني خط وخط، وحتى يجد الكثير أنفسهم أمام باب الذي يسميه ملعين روحانيين، ثم يدخل لك في العدد، والله لديك هذا الذكر أذكره بعدد كذا يوم كذا، وندخل في المتاهات التي لن ينزل بها الله بسلطان. وعيد وأقول، هذه الأنفس لست أنت من توجهها يا جسم ويا عقل، أنت لا توجهها. يعني كمثال، وأعطيت من قلب، أعطيت هذا المثال من قبل، فالقلب مثلا يقرب المعنى فقط. القلب خلقه الله وجعل له دوره، فأنت لا تتدخل في أن تقول سأوقفه ثم أرجعه يركض، والآن سأقلل نبضي وأزف نبضي وأوقفه لحظات ثم أرجعه، لا، هذه ليست لعبة. يعني القلب خلقه الله وجعل فيه ما قدره أن يشتغل به، لا تتدخل أنت فيه. كذلك الأنفس أنت لا تسيرها، بل الله خلقها وسيرها على ما قدره لها من وظيفة، فهي لا تنتظر منك لتوجهها للقتال إذا كانت نفس مقاتلة، أو تسيرها للكشف. يعني أنت لا تسير شيئا، بل الله خالقها، وكل منها أعطاها الله جل وعلا وظيفتها وطريقة جهادها ضد الملاعين. لكن الذي يحدث مثلا النفس الكاشفة ترى أماكن ملاعين أو سجون وغيره، فإذا قدر الله في نومك وقد رجعت للجسم، فهي ترسل للدماغ عن طريق الأعصاب خاصة البصرية والإدراكية، فتقرب بالدماغ ما رأته حقيقة، وهذا بمشيئة الله، بمشيئة الله عز وجل، وبمشيئة الله عندما تستيقظ لا تنسى ما رأيته بل تتذكره. يعني يقول لك أغبياء والسحرة وكذلك الروحانيين، أنت كشاف، تعال استرخي ليستعملك للكشف، ماذا سيكشف لك؟ وتكشف لي كذا وتكشف لي كذا. سبحان الله، كم يعني هم يروا العباد بهذه الدرجة أغبياء، وهذا غير صحيح تماما. بل في لحظتها يقوم الساحر الجني الذي مع الساحر الإنسي بالتسلط عليك، بأن هذا الساحر الجني يكشف على أماكن في جسمك وقرينك وكف يدك لكي يعرف أي أسحار وأجهزة يسلطها عليك، وأي شياطين نجوم وكواكب يسلطهم عليك وكذا. يعني هذا باختصار، وربما أصلا يعني أطلنا في هذه المحاضرة، إن شاء الله بقينا من الحياة سأقوم بتسجيل هذه الرقية، ونرجع بإذن الله عز وجل بتكثيف وضع الرقى التي تستهدف الملايين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فتولانا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقرب إلى حبك يا عظيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليها تحت الجنازد والتراب وحدنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إليك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابنا أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشجاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واخذل من خذل الدين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهمة كاشف الغمة ومجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن ترحم ارحمنا ارحمنا برحمه تولينا بها عن رحمه من سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم واربط على قلوبهم وسدد سهامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح احوال المسلمين بقدرتك يا عظيم. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحان الذي قدر وثبت على لساني هذا الدعاء في آخر هذه المحاضرة التي سبحان الله كانت نيتي فيها أن أسرد المحاضرة وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.